السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. مش هطول عليكم قوي في لايف النهاردة، وهو مش هيكون لايف منظم خالص خالص، وده مش عشان خاطر عنوانه بالنسبة لي مش واضح، بس عشان خاطر انا جوايا خلاط من حاجات كتير عايز اقولها، وعايزها تطلع بالشكل الفضفضة اللي هو احنا اصلا دلوقتي في الفضفضة، يعني اللايف ده اصلا فضفضة. فعايز اقول لكم كام حاجة كده لها علاقة بحاجات كتير جنب بعضها. يعني عندي مشكلة. ايه بقى؟ عندي مشكلة، انا اسف ان انا اقول، في تربية الاجيال وإنشاء الأجيال بالعقلية التافهة. أنا آسف يعني، ده مخطط له ولا دي حاجة جت كده إحنا واحد بص كده فخد على قفاه، تمام، ولا مثلا في حد عمل لنا عمل، ولا إيه اللي حصل؟ بس في مشكلة إن بقى في عموم الناس وعموم الشباب وعموم النشأ وعموم الكبار والصغيرين، انا اسف ان انا اقول ده والله، سامحوني والله، بقى في ان ماكينة اخراج التفاهة والتقييم على اساس التفاهة. تفاهة، تفاهة بمعنى تفاهة، يعني حتى قيم الدنيا اللي هي قيم الدنيا حتى دي مش موجودة. لا، بقى في قيم جديدة في الدنيا للتفاهة بس، وبقى ده شيء بينشأ الشباب عليه وبيمتدحوا بيه، وأهداف بالنسبة لهم، والكبار كمان بقى في نوع من أنواع التصالح مع ده في أمور كتير. التفاهة، تفاهة، تفاهة، تفاهة حرفيا. يعني بقى عندي مشكلة في الانتاج التافه، ان الدول المحترمة تلاقيها بتنتج حاجات استراتيجية، تعمل مصانع لانتاج فعال ومحوري ولو بعد استراتيجي سياسي واقتصادي، انما احنا بنعمل بلاستيكات مثلا، او تلاقي بلاش احنا الدول التافهة، تمام، او تلاقي بقى التفاهة في الصناعة، تلاقي التفاهة في المشروعات، اي حد عايز يعمل اي مشروع يدور على اي حاجة استهلاكية. هو له حق، هو عايز يكسب، خلينا واقعيين، انا فاهم ده كويس، هو عايز يكسب، بس بقى في عقل جمعي كده بيجمعنا كلنا ان يلا بينا نكسب، بس مش مهم احنا بنقدم ايه، فيلا بينا نفتح كافيه، محل اكل، محل عصير، سوبر ماركت. ما عنديش مشكلة مع المشاريع دي، حلوة جميلة ومحتاجينها، بس قصدي لما تكون الحياة عبارة عن يلا بينا نستهلك ونعمل محل للاستهلاك ونعمل شركة للماركتينج للاستهلاك ونستهلك من هنا ومن هنا ومن هنا، ويوم ما ننتج برنامج طبخ، برنامج كورة ترفيهية، كورة ترفيه، مفترض الرياضة دي ترفيه، تمام، وننتج اي شيء ترفيه، اي شيء لطوف، انما جدية جدية جدية جدية بجد. مش ليه حتى في الدعوة، حتى في الاقتصاد، حتى في البرامج التلفزيونية الدينية وغير دينية، بقى في نوع من انواع يلا بينا نملى هوا زي ما بتوع القنوات بيقولوا، يلا بينا نعمل، يلا بينا نشغل نفسنا باي حاجة. حتى الناس بعد كده في البيت وفي الشارع والزوج والزوجة مع بعض بجد، الناس اللي يعيني الغلابة بقى مين؟ الغلابة الناس اللي بتقرأ دي، مساكين قوي الناس اللي بيقرأوا دول، اللي عنده مكتبة فيها شوية كتب كده وإيده رايحة جاية عليهم، فكل ما يقرأ بالذات لما يقرأ في كتب التاريخ أو كتب الصحابة وكتب السيرة، يلاقي بقى أن في بني أدمين زمان كان عندهم قضية، كان عندهم قضية، والعقل الجمعي والسلوك الجمعي كان بيجمعهم على هذه القضية، فكان عندهم استعداد كلهم ما يلاقوش ياكلوا، ما يلاقوش يشربوا، يموتوا، يتقتلوا، يخشوا في صدامات سياسية، في حروب، يعملوا مجهود، يهتموا بالبحث العلمي، كان عندهم كلهم أهداف في كل العصور تقريبا. النهاردة العصور بقت عجيبة قوي، الأجيال بقت عجيبة قوي، وبقى كل واحد عمال يقول بص اهو هناك هم الوحشين هم، وبص هنا هناك الوحشين. عندي مشكله في في في في العقليه دي برضو. نفسي اعمل برنامج رمضان اسمه عقليه، بجد بجد عقليه ان هو اللي غلطان، لا هو اللي غلطان، لا هو السبب، لا هو السبب، لا هو اللي عمل، لا هو اللي لا هو اللي بدا، لما انا رديت عليه طب ما هو اللي غلطان من الاول، ما قلنا اللي جيت حطيت عليه، طب هو اللي حط لي في المعرفش قمت انا حطيت له فوق الحلال. يعني ما فيش فيك واحد عاقل هيوقف ويقول يلا بينا نحل دي مشكلة، دي مشكلة. عقلية الولولة يا لهوي يا خرابي. في الناس ساعات كتير قوي ناس تكلمني تقولي ايه انا وحش، انا مش عارف اتغير، انا مش عارف اتبدل، الطريق صعب ومش عارف ابقى صح، مش عارف ابقى كويس، عايز اصلح نفسي، انا ما عنديش صحبه، انا ما جنبيش دار تحفيظ قران، انا ما جنبيش مسجد، انا ما جنبيش انا ما جنبيش مسلم، انا ما عنديش، انا ما اعرفكش. يعني هو عمال يقول انا وحش، انا ربنا مش هيسامحني، انا ربنا سبحانه هيعذبني، هو انا بعملش هو انت ليه مقفلها في وشنا؟ يعني هو انت ليه مقفلها؟ ما الطريق سهل لو انت مشيته، صعب وربنا هييسره لك، انما انت واقف عمال تولول، ايه فايدة ده؟ يعني ايه قيمة ده؟ فده واقف عمال يولول، وده عمال يبرر موقفه انه مش هو اللي غلطان، ده الطرف التاني هو اللي غلطان، او الطرف الاكبر هو اللي غلطان، وده واقف مهتم بحاجات تافهة جدا جدا، وده واقف خايف يغير، وده واقف يقولك وانا اغير لوحدي. وانا يعني عارفين الشعر بتاع اللي هو واحد اتنين الجيش العربي فين؟ قالك ايه؟ قالك هو الجيش العربي سوداني سامع خطوته بوداني، وانا هاجم فرداني؟ يلا ارجع يا ابو حسين. واحد اتنين الجيش العربي فين؟ انتوا الموضوع ده؟ الله المستعان. قالك الجيش العربي في تونس اخضر مثل البقدونس، وعزيزة بتعشق يونس، يبقى الحروبات بعدين. واحد اتنين الجيش العربي فين؟ عندي مشكلة مع الـ مع الدنيا، التفكير حتى الشباب بقى استهلاكي قوي يا جماعة، الشباب بقى استهلاكي جدا، بقى استهلاكي جدا، الا من رحم الله، الحياه بقت استهلاكيه جدا. عايز افتكر لكم حاجات قديمه، بس عايز مش عايز حد يفهمني غلط، يبقى انت بتتكلم عن مش قديمة قوي، دي من 10 سنين تقريبا او حاجات كده، ايام ما كان الشباب في الجامعة شغالين دعوة مع كل الدفعة. اقول لكم حاجات زمان كانت الشباب في الجامعة اللي ماسكين الدعوة في الجامعة يبقوا داخلين مستنيين الترم الجديد، مستنيين كل واحد عمال يأهل نفسه في الصيف من الناس اللي عندها هم دعوي، وعمال يحفظ قرآن وعمال يسمع وعمال يتعلم وشغال دعوة، وكانوا يتخشوا الجامعة تمام كل واحد يقول أنا الترم ده هجيب 2 هجيب 3 هجيب 10، فيبص كده هو ايه الاخبار، مين من معارفنا مين من دنيتنا مين بعيد مين قريب. وكان في نفسيه التحدي احيانا، حد يقول لك بص انا في ده ابعت بني ادم عن الدنيا، انا هشتغل على العشر دول. وكانش في واحد يشتغل على واحد، كان الواحد يشتغل على 10 15 واحد، عشان خاطر انت مش بمزاجك، ما انت مش هتهديهم بمزاجك، ان الله يعني ان علينا للهدى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيقعد يبص كده مين ده ومين ده ومين ده ويشتغل مع كله، وفي الاخر يطلع فعلا بفضل الله عز وجل في ان هو يفرح بهدايه فلان او علان. والاخوات كان نفس الموضوع، كانش فيه الجبن، كانش فيه الخوف. تعرفين في اخوه دلوقتي اللهم بارك عليها، برضو مش جبانه عشان ما يقولش الكل، لا في دلوقتي فراود، وفي عيال، انا اسف ان انا اقول عيال بس هم عيال، ميتين في جلده، ميت في جلده. مشكلة. وما يعرفوش اللي بيحصل بعد كده يا عيني. ما يعرفش ان هو جبنه وخوفه وضعفه وتفاهته احيانا دي سبب ان هو بعد ما يتخرج يبقى اقل من البني ادم الطبيعي. واحد عايش عشان ياكل ويشرب وينام ويشتغل ويجيب فلوس ويدفع ديون ويدفع ويحوش ويجيب حاجات نفسه فيها وبس خلاص. انا اسف ان انا اقول لكم ده شغل، دي حياة ناس كتير جدا، فعلا بجد حاجة تضايق. تقول يا ترى مين. لما بشوف الشباب الملتزم، الرجاله دول، بقعد اقول ياه انا عندي بنت، يا رب ارزقها يا رب زوج صالح عنده قضيه، ما يبقاش واتافه كده. وكمان الولد التافه ده فين ابوه وفين مامته؟ يعني لسه كنت بتساءل مع واحد كنت بقوله هي العيال اللي ما شافتش بربع جنيه رباية دول بابا وماما فين؟ يعني انا ما عنديش مشكله ان هو ما رباش، والله العظيم انا متصالح مع فكره ان هو ما رباش حلو، بس انا عايز اعرف هو كان بيعمل ايه في الوقت ده. يعني هل هو يقول لي، يعني قول لي انت كنت بتعمل ايه عشان خاطر يعني احتمال يكون في حاجه هاجي اعملها معاك انا كمان بس معقول انت ضيعت عمرك كله كده من غير ما تربي ولا واحد من الاولاد؟ اكيد يعني. فتقعد تبص كده على الشباب، الوضع ما بقاش حلو، والفتن بقى كتير كتير جدا. تعرفين يا جماعة في حد هنا ناوي يتجوز يا جماعة؟ يعني حد نفسه يتجوز ويبقى عنده بيت وزوجة وأولاد في حد هنا من الشباب يعني طموح في حاجة زي كده؟ يعني بكلم جد والله، يبقى عندك زوج وأولاد وتربيهم وأسرة يعني في حد نفسه في كده؟ في ناس. طب ممكن أقول لكم حاجة بجد والله العظيم، لو في حد ناوي يتجوز ويجيب أولاد بجد والله بجد من غير زعل، حاولوا أنتوا تأهلوا نفسكم أن أنتوا تعملوا حاجة زي كده. زمان العيال كان في شباب كتير قوي بتبوظ بسبب سذاجة الأم وغياب الأب، كان في شباب كتير جدا بيبوظوا بسببين مهمين جدا، سذاجة الأم وغياب الأب. من الحاجات اللي ضيعت كتير من شباب جيلي والجيال اللي أكبر مني المخدرات. هي لسه موجودة خلي بالكو، بس ما بقتش زي زمان. زمان كان الموضوع أكتر من دلوقتي بكتير بكتير بكتير. يمكن عشان خاطر كان لسه الموضوع واخد صورة مختلفة، فدلوقتي واخد صورة لحد دلوقتي بيضيع مستقبل الناس. أنا أعرف والله العظيم ولاد أقسم بالله كانوا زي الفل، أقسم بالله دلوقتي والله ما تبدلوا بكارت بعشرة، والله تماما والله ضاعوا. أنا أعرف ظابط، كان ظابط شغال دلوقتي مع احترامنا الشديد سواق على أوبر وكريم، تمام؟ بالمناسبة ليه؟ هو شايف ان مثلا هو لقى نفسه بلاقش بيحب الشغلانه دي اكتر من دي، لا مخدرات. طب موضوع قديم شويه، ولكن وده منه كتير عشان تبقوا عارفين. احنا لسه المستشار اللي لسه قاتل مراته ودفنها في الفيلا، يعني كله حاجه بتحصل يعني. بس اللي عايز ياهل نفسه يعني. انت لو راجل وعايز تفتح بيت، الشباب اللي متشمل الكل شويه يقول لك ايه وبيصعبوا لنا الجواز واحنا عايزين نتجوز وعايزين، هو انت خد يا خد، ما حدش هيقول لك الكلام ده. اصل انا خد اصل انا اسم محمد الغليظ، ما انا برده مش هيجي اقول لك يعني حبيب قلبي يروح يعني مش هقول اقول لك كده يعني. بس انا هقول لك حاجه، هو انت تحملت مسؤوليه ايه وجبت اخر سقفها صراحه يعني انا دلوقتي قلت لك قول لي 10، معلش بقى انا طماع بقى، قول لي 10 من اللي انت اتعاملت معاهم في حياتك لحد دلوقتي يقولوا لي ده شلني في كذا، مش يقولوا لي ده واد زي الفل ومفيش منه، زي الفل ومفيش منه ده هناك عندها هناك، تمام؟ ناس بتحب اصلات جمل في بعض ويقول لك بخت من وفق رسم بالحلال. لا، النهارده الراس دي لو ما كانتش تساوي مش عايزين نوفقها، خليها دخلها في اي راس تانية، دخلها في اي راس تانية. انما السؤال قول لي 10 حاجات وبعشر افراد وانت عندك 20 سنة لو اروح اسألهم بلاش 10، انا طيب 5، ما انت هتمسك بيت وهديك بنت، قول لي كده اي 5 حاجات انت طلعت راجل ومسؤول، وما تقوليش ايه بابايا اداني مفاتيح وما ضاعتش مني، عشان بس ما يجيليش زبحة في اللايف يعني. خلي الموضوع زبحة ده في يوم تاني، ربنا رب يعافينا جميعا. ولكن قول لي انت راجل ليه يعني، ما انا اسف والله بجد، انما استرجلك ليه؟ والله على فكره انا عايز استرجل يعني، انا طموحي ان كل ولادي يتجوزوا قبل ما يكملوا 20 سنه، ولاد وبنات يا رب يعني، نفسي بالمناسبه ونفسي لكل الشباب، تمام؟ وشايف ان ده الصح بنسبه 1,000,000%، وان كل سنه تاخير تمام غلط على نفسيه الشاب والولد والبنت، وشايف ان 20 سنة ده كمان مش بدري قوي اصلا عشان تبقوا عارفين. بس هو انا بسأل سؤال، قول لي استرجلك ليه بس يعني، ثقة عمياء كده وانا مربيك يا ابني. يقول لك ايه ما فتحولاش الباب عشان خاطر وصعبه، يا حبيبي تعالى والله استرجلك ليه يعني، استجدعك ليه، اوافق على حبيبي؟ انت عارف اقول لك حاجة، اقسم بالله انا عايز اوافق، اقسم بالله انا عايز اوافق، بس قول لي اوافق ليه يعني. تشتغل مثلا من وانت عندك 13 14 سنه ولا انت بتعمل ايه يعني، وكونت يعني، قول لي اي حاجه. ده من ناحيه، طبعا انت اغلب السن ده انا اسف هو واخد دكتوراه في النغه يعني، هو نغه مع دكتوراه فيها، هو ما بيعملش اي حاجه خالص، وبالتالي لو قلت له هات 10 ولا 5 اسال عليهم ما عندوش عامه، ما عندوش خبره في الحياه، ما عندوش مجالات يعني، ما عندوش حاجات راح عملها، ما عندوش، فهو ما فيش خالص، ميح خالص. طب وبعدين على الجانب الاخر بقى، هل في رجال؟ اقسم بالله في قله، بس في اسود اسود. انا اعرف حد بدون ذكر اسماء، وعلى فكره ودلوقتي عمليا ناجح ودينيا اللهم بارك، وماديا كويس جدا وشغل الله ينور اللهم بارك، حلو، وبادي من تحت تحت تحت الصفر. اعرف اكتر من حد كده كمان، بس في شخصيات، في شخصيه جت في دماغي، شيخ وميسور وباني وكل حاجه، وبادي من تحت. وبالمناسبه ده اهل زوجته قالوا له تعالى اتجوز بنتنا ببلاش، النهارده حطيتها فوق دماغه بقى له داخل له في اكتر من اللهم بارك سنين طويله. اللهم بارك، اللهم بارك، يا رب يبارك لهم يسعدهم يا رب. ليه؟ لانها اختارت صح. لا قايمه بقى ولا جو ولا قاعده ولا ركنه ولا ميل، كل الكلام ده حلو. فانا استرجل سيادتك ليه؟ تمام، دي حاجه. الحاجه التانيه بقى، الناحيه التانيه، هو انا لو لقيت الراجل الجدع، الراجل المسؤول، الراجل اللي يعرف يفتح بيت، الراجل صاحب الدين والخلق، مش دين من غير خلق ولا خلق من غير دين. ايه ده، هو ممكن واحد يبقى عنده دين وما عندوش خلق؟ اه وكتير. عنده دين بمعنى بيعتكف في رمضان وبيصلي الصلاة الخمس وبيحريص على الصف الاول وبيحفظ قرآن واحتمال يكون ملتحي وسمته طيب وبيقول جزاك الله خيرا وربنا رب يبارك في عمرك والسلام عليكم ورحمة الله وكل الكلام اللطيف ده، حلو، وبجح وبخيل او غير مسؤول وردوده ساذجة او ردوده قاسية او ندل او او او او او او او هو حصل عبادات بغير اخلاق، خلينا بس متفقين ان ده كتير جدا، او معقد او متسلط او متحكم، كل ده منه كتير كتير. تاب من الذنوب وعمل الطاعات بس اخلاق وحشة، تمام. على الناحية التانية بالمناسبة في واحد اخلاقه حلوة وما عندوش دين، عنده اخلاق بس ما عندوش دين. اللي تتجوز ده تضيع دنيتها واخرتها، واللي تتجوز ده تضيع دنيتها واخرتها، مش تبقى عارفين ناس. طب اللي عايزه تحافظ على دنيتها واخرتها، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه الاثنين. طيب لقيت بقى واحد عنده الدين والخلق، انا اسف والله انا اسف، انا اسف. وهما مش موجودين، موجودين بس مش كتير، بس اجيب له مين؟ اجيب له مين؟ النهارده البنات بتتربى في البيت، مع احترامنا الشديد لكل الامهات الحنينات الجميلات اللطيفات العسليات، تمام؟ بنت حضرتك، انا اسف والله، بتعرف تعمل ايه كزوجه؟ اسف اسف، بنت حضرتك عندها 20 سنه بس، تمام؟ بتعرف تعمل ايه كزوجه؟ ما تقوليش ايه لا، ما هي ان شاء الله، ما هي ان شاء الله هتبقى بص هتبقى واخده اولمبيات العالم، الاولمبيكيات كلها، تمام، في ان هي ناجحه. انا بتكلم عن تاريخها وهي عندها 20 سنه، انا اسف والله انا اسف. قل هذه سبيلي. انا عارف ان انا والله بجد، كان الشيخ بتاعنا، كان الشيخ بتاعنا بيقول لنا، بيقول لك الحديث ضعيف، تمام، بيقول لنا ايه، لو اهل الدعوه دول ما جالهمش ذبحه، الذبحه ما اتعملتش عشان خاطر حد، تمام. طب انا هسالك سؤال، او هسالك ثلاث اسئله، حالا اكتب لي تعريف الحديث الضعيف، حالا اكتب لي التخريج بتاعه، حالا حالا اكتب لي مين قال بضعفه وحسن ومين حسنه ومين ضعفه ومين صححه، حالا حالا، يعني يعني ابوس ايدين تراتيف صوابع الفزلكه، حاولوا ان انتوا تلتزموا باداب الكومنتات. انا والله اقسم بالله في ناس بتصعب عليا، اقسم بالله يا عيني، والله يا عيني، والله بيصعب عليا، والله بيصعب عليا حاجتين، على عقليته وعلى اللي بعمله فيه، يعني ما تزعلش مني والله، ولو زعلت يبقى ليك حق. كان برضو ايه نكون صادقين يعني. الشاهد، ايه امكانيات الاستاذ؟ على فكرة وديك بس معلومة كده، احيانا بيقول ايه، بيقول والحديث لا يصح والعمل عليه، تمام؟ يبقى راجع الجملة دي، ده لو كان اصلا اتفاق اللي انت بتقوله. بس انا عشان خاطر بقولت النهاردة مش يوم الذبحة، بلاش النهاردة. نرجع للبنات، سؤال، ايه اللي حضرتك اتعلمتيه في خلال العشرين سنة اللي فاتت اللي يقولوا ان حضرتك تفتحي بيت وتبقي مسؤولة عن بيت؟ لان البنات يا عيني، انا شايف التعليقات وانا بتكلم، عمال اتكلم مع الرجالة والشباب، وانت فين مسؤوليتك؟ كل البنات النور تقول والله صح معاك حق، ام معرفش مين تقول فعلا الشباب بقوا معرفش ايه، فلانة تقول وفعلانة ايه، ما انت بقى العجل وقع هاتوا السكينة. حلو، تعالوا والله جد لا تكونوا فاكرين ان المشكلة من طرف واحد. تعالي، ايه مؤهلات واحدة عندها 20 سنة النهاردة؟ اغلب البنات، بقول في بنات زي الفل، والله في بنات زي الفل زي الفل، تمام؟ انها بتعمل ايه؟ حضرتك لحد النهاردة وانت عندك 20 سنة، ايه اللي انت عملتيه في البيت وبتعرفي تعمليه كويس وبتعمليه بشكل دوري؟ ايه؟ ما انا هديكي بيت، هديكي راجل، والراجل ده احنا فرزناه بقى، يعني شفنا الشباب فقلنا هاتوا من الشباب اصحاب الدين، قالك هاتوا اركن لي دول، ليه؟ ما عندهمش اخلاق، دول اصحاب الدين والاخلاقاتهم، تمام؟ ويلا بينا، هو ده بقى، حلو، ده اللي جبناه لحضرتك عشان خاطر حضرتك تستاهلي. حلو، ليه رافي تعملي ايه؟ والله العظيم بصوا يا جماعه، انا عايز اقول لحضراتكم بس حاجه، ان نسبه كبيره جدا من البنات مؤهلاتها في البيت انها بتعرف تسخن، انا اسف تسخن وانا اعني ما اقول، هي بتعرف تسخن كويس جدا، هايله في التسخين، مش ممكن بص تديها الحاجه تحطها في الميكروويف تدوس دوسه اللهم صلي على النبي، تمام؟ تدوس دوسه على الزرار، ايه ده، ايه الحلاوه والطعامه والشقاوه دي، تدوس دوسه على الزرار كده اهو، هوب تلاقي الحاجه اللهم صلي على النبي اتسخنت وبقت جميله تطلع، تمام؟ ده جانب ايه؟ ده جانب الطبخ الاكل. طب ده جانب نظام البيت، بعون الله تاريخها انها بتتخانق مع اخواتها ومامتها دائما، مين اللي هيعمل الحاجه ومين اللي هيرتب ومين اللي هيرتب الاوضه ومين اللي هيعمل معرفش ايه بتاع ومين كذا ومين كذا. لا انا ايه ده، انت اختزلت دور المراه في ان هي هتراعي البيت، طب امال هي عايزه تعمل ايه؟ تطلع تشتغل بره وتصرف على جوزها، تمام؟ ما هو جوزها هيشتغل عشان خاطر يصرف عليها، لا هي عايزه تحقق كيانها. حاضر، ومين اللي هيقوم بامر البيت؟ احنا الاثنين هنشتغل انا ومراتي عشان نجيب فلوس، نجيب بقى ندفع لهم فلوس يعملوا لنا البيت، واحنا في اول حياتنا، في اول حياتنا احنا تعبانين مله، مش قادرين نعمل حاجه، مش قادرين ندفع فلوس، بنجيب بنعمل كل حاجه بايدينا، انت بتعملي ايه بقى؟ بقالك فتره يقول لك ايه، بكره تروح بيت جوزها وتتعلم، تتعلم في جوزها. طيب خلاص انا هبقى اجيب لحضرتك واحد مش راجل يبقى يتعلم، يبقى راجل في بنتك وزعلانه، يعني انت بنتك، الستات بنتها مش ست بيت، بس عايزه تجيب لها راجل بيت، جاي لها راجل بيت، ولما يجي لها اللي مش راجل البيت تعترض، طب ما انت بنتك مش ست بيت، احنا عايشين ليه؟ احنا عايشين نقرف بعض، والله تحس ان احنا ايه. كنت بقول مره احنا محتاجين جيش يجي يحتلنا، بس جيش من الدكاتره النفسيين ينزلوا بالباراشوتات معاهم الشيزلونج، يقعد كل واحد يقعد احكي لي ايه مشاكلك، احكي لي ايه مشاكلك، انا مشاكلك احكي لي مشاكلك عشان خاطر انت معقد نفسيا، انت بتودينا في داهيه يا برنس، والله تحس ان انت عدو نفسك، عدو مجتمع عدو نفسه قاعدين بيتكلموا برنامج حته برنامج اقسم بالله كئيب. مهم يعني مين يتكلموا عن قايمه المنقولات؟ قايمه المنقولات قايمه المنقولات قايمه المنقولات وبتاع قايمه المنقولات ايه؟ قايمه ايه المنقولات؟ تمام يعني انتوا بتعمل يعني بصوا عمرها عمر ما القايمه نصفت ست. يعني لو هم عاملينها عشان خاطر الست فعمر ما القايمه نصفت ست عمرها عمرها. بالمناسبه ليه حبسنا بيها رجال؟ ما هو ده مش انصاف للست، ما هو ده اصلا مش انصاف. يعني لو انت كده ده انصاف ليكي فانت اعوذ بالله من نفسيتك. حبسنا بيها ست ايه ده ايه ده؟ فعمرها ما كانت كعمرها ما كانت انصاف للست. بس احنا تعالوا نصعب الموضوع، تعالوا نصعب الموضوع جدا. احنا بفعون الله بفضل الله عز وجل صعبنا الجواز، تمام؟ عايزين نصعب كمان الطلاق. على فكرة والله هي دي النفسية، هو الجواز كان سهل زمان، الجواز كان سهل والطلاق كان صعب، فكانت الناس بتتجوز ولو في مصاعب بتقاوم عشان خاطر تكمل لان الطلاق كان صعب. النهاردة الجواز صعب جدا والطلاق سهل جدا، فده أدى ان عدد المطلقات والمطلقين بقى كتير قوي، فعايزين يصلحوا الوضع مش يرجعوا يسهلوا الجواز تاني ويصعبوا الطلاق. قالك لا سيب الجواز صعب زي ما هو بس صعب لي سيب الجواز صعب زي ما هو بس صعب لي الطلاق. طب ما هو كل خزنة لها مفتاح، طب ما نفكر 5 دقايق، طب نفكر 3 دقايق، طب 2 دقيقة، تمام؟ مش حل، مش حل خالص. انا قلت لكم ايه، انا بص للمره الكام انا بقول ان الذبحه للذبحه هي اتعملت للناس اللي والله العظيم جماعه معلش انا بس والله حد والله يا رب يبارك لك ويحفظك ويكرمك ويجعلك من اهل الجنه يا رب. يقول لك يا حبذا لو تشرب باليمين، طب اهو انا هغيظك اهو تاني اهو. نسيب كل الموضوع انا بكلم فيه ويا حبذا لو تشرب باليمين يا رب اهو. ايه رايك؟ ها اتغصت؟ اقول لك المفاجاه، الفيسبوك بيقلب وقت اللايف، الفيسبوك بيقلب بتبقى ميرور، لما ينتهي اللايف يرجع تاني زي ما كان. فدي اليمين، دي اليمين اقسم بالله، صدق اقسم بالله دي اليمين ودي الشمال، تمام؟ لابس فيها الساعه وانا حر البس الساعه في الشمال عشان بس يعني لان الاسبوع اللايف اللي فات ما انا بقول لكم انا بقابل شخصيات الله يعني حد يجي يقول لي ايه بالراحه شيخ على الناس اللي الناس يعني قاعد بتكلم في وادي في وادي ده جبني انت من وادي اللي عارف زي عامل زي بعض انا اسف يعني بعض الناس يبقى واحد قاعد بيتكلم في موضوع يقول له بس انا عندي بس يعني في الموضوع اللي انت بتقوله ده في عندي موضوع مهم جدا تمام عندي ايه يقول لك ايه انا بس اول امبارح بس كنت مش لاقي ركنه فيا ريت بس حضرتك تبقى يعني حاجه اي حاجه بقى ملهاش علاقه بالموضوع ده اللي انا بقابله اقسم بالله. يا رب ما تخليش نهايتي هنا، يا رب يرزقنا الشهاده في سبيل الله يا رب في بيت المقدس يا رب وهو بيحرر يا رب ويا رب استعملنا فيه يا رب اللهم امين يا رب اللهم امين. اه والله والراجل ده يبقى معايا يا رب ونموت شهداء مع بعض، او لو بنت تموت شهيده هناك يبقى دخلنا الجنه وريحنا الناس من قرفنا. والله العظيم تصدقوا ده حل بيبقى ساعات جميل ان كل الناس مبسوطه يعني نموت نخش الجنه ان شاء الله ولو والناس بقى تستريح من الخنقه اللي احنا كنا بنسببها لهم. الله يصلح الحال، الله يصلح الحال، يا رب يدخلها الجنه. المهم ان ايه، والله بجد ان انا برضو هرجع اقول ان طب انت ليه لابس الساعة في الشمال مش في اليمين؟ طيب اولا اول حاجة خالص انا حر، فاهم؟ عارفين ساعات بيبقى بجد، والله بجد بيبقى عندي اللي هي الحتة دي اللي هو يعني اولا رقم واحد بس انا حر، تمام؟ ثانيا بقى مالكش دعوة على فكرة، دي غير انا حر، يعني انا حر دي كانت نقطة، تاني نقطة بقى مالكش دعوة، تالت واحدة ما تتدخلش في اللي مالكش فيه. يمكن هنوصل بقى الرابعة، هقوم بقى ايه ابتدي ان انا يعني اتكلم بقول له ايه من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني كل ده لسه ما دخلش في الموضوع. رقم خمسة، انا قاعد في مكتبي بذاكر وبكتب كتير جدا، انا ايمن، فلبسي للساعة في اليمين يضايقني ويعطلني ويغلس عليا وممكن يقطع الكتب كمان، تمام؟ فلازم البسها في الشمال بكل بساطة، بكل بساطة انفع من كل ده ان انت ما تسالش خالص. واحد لابس الساعه ان شاء الله في رجليه، هو حر ورافع رجليه كده وصع الساعه كده، يعني حاول ان انت تريح نفسك. يا رب اصلح حالنا، يا رب اصلح حالنا. تعالوا بس نكمل في نفس الموضوع اللي احنا فيه. فلما تيجي تبص ان الراجل الولاد عندهم مشكلة كبيرة والبنات برضو عندها مشكلة كبيرة، ما الولاد مش بس هم اللي عندهم مشكلة كبيرة، ويقوم ابو البنت حاطط في الجواز شروط الولد ما يعرفش يحققها وهو عايز يتجوز، والبنت نفسها ان الولد يوافق على الشروط دي عشان هي نفسها تتجوز، بس مش تبقى متحيره بقى بين الولد اللي عايز تتجوزه وبين باباها. لو اتكلمت مع ابوها يقولوا لها انت قلت الادب، لو اتكلمت مع الولد يبقى مش عارف هيقولوا لها ايه، تمام؟ هيقولوا لها انت استغلاليه، فبتبقى غلبانه يا عيني من ناحيه، تمام؟ فتبقى حياه عجيبه، حياه عجيبه. دي بقى مشكله الحياة من أجل الحياة. يعني أنا هرجع لكم كل الموضوع ده في حتة واحدة بس، أننا نعيش الحياة من أجل الحياة، إحنا مش عايشين عشان نعبد ربنا، إحنا عايشين عشان عايزين نعيش، فعايزين نعيش زي ما إحنا عايزين نعيش مش زي ما ربنا قال لنا نعيش. فلو انت قررت ان انت تعيش زي ما انت عايز تعيش، اهدافك اهداف مختلفة، حياتك حياة مختلفة، متعك متع مختلفة، اولوياتك لها ترتيب معين. لما لو قررت ان انت تعيش زي ما ربنا سبحانه وتعالى امرك ان انت تعيش، هنا هتلاقي ان في تغيير في الاولويات وفي الاهداف وفي الوسائل وفي تغيير بعض الامور ومقاومة البعض ومجاهدة البعض وتطنيش البعض وتأهيل نفسك لمهام غير المهام اللي انت كنت عايش من أجلها أصلا. الدنيا هتختلف، الدنيا هتختلف. عشان كده ربنا بيقول لك وأنا خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بس طيب عشت انت الهدف تاني غير العبادة، تصاب بالاكتئاب. كنا لسه في درس بنقول الكلام ده، تصاب بالاكتئاب. الحياة لو عايز تعيش سعيد فيها لازم تسلم نفسك لربنا والأقدار لربنا والأحكام ربنا. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، بس خلاص. إن انت في الآخر تجعل الهموم هما واحدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم الميعاد، كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أودياته هلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وجعل له وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. يبص كده يلاقي الفقر، يبص كده يلاقي الفقر، يبص كده يلاقي الفقر، وفرق عليه شمله، ما هو الدنيا أودياتها كتير، ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له. هو عشان خاطر كده دايما اللي عايش من اجل الدنيا لازم يصاب في فتره من فترات حياته بالاكتئاب او الاحباط الشديد، مش لدرجه الاكتئاب المرضي، لو نفسيته ضعيفه شويه هيوصل للاكتئاب المرضي. زي ايه مثلا؟ زي ان هو يعيش من اجل شغله شغله شغله شغله شغله، اهم حاجه شغله انجازه شغله الانجازه، وبعد كده يجي له وقت معين عنده 60 سنه يطلع معاش، يرجع البيت يجي له احباط، يقول لك الحاج اتعصب واتضايق واتنرفز ومتخانق، اصل ظروفه صعبه اصل اليومين دول. لماذا؟ عشان خاطر هو طلع معاش، ويفضل يتخانق ويقول لهم انا ليا لازمه، انا مش زي ما اعرفش ايه، انا انا انا انا، ويحس ان هو اتباع من الوظيفه اللي كان شغالها. نفس الكلام، واحده تتجوز همها ايه؟ ولادها وجوزها، يجي عليها وقت جوزها يموت وولادها، واحد ورا التاني يتجوز، بعد كده تقعد لوحدها في البيت، تعمل بقى كوبايه قهوه زي دي كده وتقعد تشرب فيها، وتقول لك انا ضيعت عمري. ليه يا حاجه ضيعتي عمرك؟ ليه ما كنت بتعملي حاجه حلوه؟ يقول لك قاعده لوحدي. ايوه ما كان لازم يمشوا، ما هي دي طبيعه الحياه، انت كنت بتعملي كده فين؟ ليه انت مفترض ان انت بتتعبدي لله عز وجل في وقت بمهام، تخلص مهمة تخشي في التانية، تخلص مهمة تخشي في التانية، تخلص مهمة عندك تخشي في التانية. لما تتعلق بالدنيا بالأفراد بالمهام بالفلوس لازم تصاب بالاكتئاب. يجي عليك وقت معكش فلوس، او معاك فلوس بس اللي انت عايزه لا يقدر بثمن، صحتك ضاعت ومعاك فلوس هتعمل ايه؟ صحتك زي الفل ومعاك فلوس لا حد له، بس ابنك في الانعاش وبيموت وعنده مرض ملوش علاج، هتعمل ايه؟ الفلوس ساعتها قيمتها ولا شيء. طب ايه الحل؟ الحل ان انت تعيش طول عمرك متعلق بالله، وتسير الى الله، وتجيب على الاسئلة بتاعتك في امتحانك صح، وانت سائر في الطريق الى الله، لا تلتف لا تلتفت الى الدنيا، اذا التفت ترجع تاني. انما هتعيش عشان خاطر الانجاز، عشان الزوج، عشان الزوجه، عشان الاولاد، عشان الفلوس، عشان الشغل، عشان الشعور بالانجاز، عشان الشعور بالكيان، عشان تحس ان انت سعيد حتى، كل ده هيضيع. في كتاب انا قلت لكم عليه مره اسمه فخ السعاده، ان كلمه سعاده دي احيانا ملهاش تعريف عند الشخص، فهو بيعرفها بتعريفات كلها غلط، كلها غلط، وعمال يدور على الحاجات دي، والحاجات دي غلط وما بتحصلش، فيفضل طول عمره بيدور على حاجة ما بتحصلش، فيجيله اكتئاب لأنه ماشي بيدور على حاجة مستحيلة اسمها السعادة. تقول لي يعني فيش حد سعيد؟ أقول لك فيه، بس مش التصور اللي في دماغه ده، حاجة تانية خالص. اللي هو في دماغه ده دي اسمها الجنة، اللا فقد، اللا تعب، اللا ألم، فيش فقدش حاجة. الدنيا لازم يتسيب يتسيبك اي حاجه، يعني البنات يا تتجوز يا ما تتجوز، اللي متجوزه مهمومه بهموم جوزها، واللي مش متجوزه مهمومه انها ما اتجوزتش. طيب اللي اتجوزت جابت عيال فرحت بيهم بس مهمومه بيهم، تمام. طب واللي ماتوا مهمومه ان هما ماتوا كبروا، واحده فرحت ان هما اتجوزوا تمام، بعد ما تفرحت خلاص كده لا زعلانه ان هما سابوها ومشي. هي الدنيا كده، هي الدنيا طبيعتها كده، الفقدان والالم طبيعي. طب فلو الواحد تعلق بغير الله عز وجل هيعيش في اكتئاب، كل شيء هالك الا وجهه، له الحكم واليه ترجعون. فنسال الله عز وجل السلامه. هات بقى اي حاجه من اللي مفترض ان الشرع بيحفزك ان انت تبقى ماشي عليها، لو انت ما مشيتش عليها صح هتلاقي نفسك عايش ومش عايش، عايش مخنوق. نسال الله عز وجل السلام. خلاصه القول، جعلوا الآخرة هي الهمة الأوحد. وحاولوا تخرجوا بره منظور ومنظومة التفاهة اللي الناس أو أغلب الناس للأسف عايشة فيها. عيش عشان حاجة كبيرة، رضا ربنا. عيش عشان خاطر تدخل الجنة. عيش عشان تنصر دينك. عيش عشان تنصر دينك بمساعدة الناس وبتحسين أخلاقك وبتربية أبنائك وبإسعاد زوجتك وبالعطاء، ومش تعيش عشان خاطر أولادك، تعيش لله فتربي أولادك. فلما طول ما أولادك قدام عينك فرحان بيهم، فضل ونعمة من ربنا. لما يمشوا يقول له يا رب أنا خلصت مهمتي مكمل معاك. نمسك بقى مصحف ونروح نصلي ونصلي في المسجد ونزود أنا معاك، أنا معاك يا رب. ايه مهمتي ايه دلوقتي؟ افتح بيت الست او البنوتة الزغنطوطة اللي جات لي دلوقتي وباباها استأمني عليها، انا حطها في عناية الاتنين. جبنا عيالها حطها في عناية الاتنين، لمين ليك يا رب؟ بحبها وبحب العيال وبحب الشغل وبدور على فلوس بس بعبد ربنا. فتجيلي فلوس قدامها طريقين، طريق حلال وطريق حرام. يلا يا ابن الذين انت يا بتاع الطريق الحرام امشي بعيد عني خالص، انا عايز طريق حلال. انا عايز الطريق الحلال، اكمل انا في الطريق الحلال. ايه ده التاني فلوسه كتير؟ يا عم فلوسه كتير وهيدخلنا النار، اتكل على الله. انا مش عايش عشان يبقى عندي فلوس كتير، انا عايش عشان ادخل الجنه بس. فتعامل الناس في الجنه بس، تعامل الناس في الله بس، تحب الناس في الله بس، تقيم الناس من هذا الوجه. فدي مهمه لها وقت خلصت، دي مهمة لها وقت خلصت، دي مهمة لها وقت خلصت، دي نعمة جات لها شكر خلص، دي ده بلاء جه عليه صبر خلص وترفع البلاء وخدت الأجر وانتهى الموضوع، وتيجي نعمة بعدها أشكر والدنيا تعدي. ويوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم يخلص الدنيا، تلاقي الناس بعد كده واقفة قدامك صفوف، وابنك ولا حد من قرايبك ولا حد انت عزيز عليه واقف فوقيك بالظبط، بتبص قدامك انت شايفه وهو بيقول الله اكبر وبيصلي عليك جنازه، يكبروا عليك اربعه وبعد كده يحطوك في قبرك، وخلصت. خلصت وانت عامل كل حاجه صح، خلصت وانت كل ذنب كنت بتعمله وبتضعف وبتعمله كنت بتطوب منه ما كنتش بتكمل. خلصت وانت كل مرحلة كنت بتعملها كنت بتتقي الله عز وجل فيها، بتفرح وبتزعل وبتتنرفز وبتغلط بس بتصحح، بتزعل بس في الاخر بتهدى، بتزعل اللي قدامك بس بتروح تصالحه، بيطلع منك حاجة مش ولا بد بس بتحاول تمسحها بعد كده بالاستغفار واسترضاء الناس، عندك اهداف وكنت بتعملها بس كلها تحت الهدف الاكبر رضا ربنا بس. انما نعيش في منظومة التفاهة اللي اغلب الناس عايشة فيها، هيجي لنا اكتئاب وهنضيع، وبعد كده يجي يشتكي ويفضل يقول لك عندي وعندي وعندي وعندي وعندي وعندي، وانت مش عارف تقول له اي حاجة ترضيه، مش عارف تقول له اي حاجة ترضيه. ليه؟ عشان خاطر هو الدنيا واكل قلبه، واكل قلبه. الله يصلح الحال، ربنا يصلح حالنا ويهدينا ويتوب علينا ويرزقنا الاخلاص في القول والعمل، يصرف عنا السوء ويجعل همنا هم الاخره، همه وحده يا رب. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.